كما أرى ليس هنالك الكثير من أخبار المزرعة، فالحيوانات كلها بأتم الصحة، الخنازير بدينة للغاية، والأبقار تبدو مرتاحة، والدجاجات تبيض جيدا. هل تهتم بالدواجن؟ إن كنت كذلك فلعلي أنصحك بتأسيس هذا العمل الصغير الجيد، 200 بيضة من كل دجاجة كل عام. أفكر في تأسيس حاضنة وتربية الفراريج الربيع المقبل. لقد استقر بي المقام في لوكويلو استقرارا دائما كما ترى، إذ قررت البقاء حتى أكتب 114 رواية مثل أمي أنتوني ترولوب، وعندها أكون قد أتممت عمل حياتي ويمكنني التقاعد والسفر. قضى السيد جيمي ميكبرايد الأحد الماضي برفقتنا، وقد تناولنا الدجاج المقلية والمثلجات على العشاء، وتبين أنه يحب كليهما. كنت سعيدة للغاية برؤيته، فقد ذكرني قدومه بوجود العالم. يعاني المسكين جيمي في بيع بوليصاته، ولم تكترث بها شركة فارمرز ناشنال، رغم أنها تمنح فائدة بقيمة 6 وأحياناً 7 سنت. أظن أنه سينتهي به الأمر بالعودة إلى وورسيستر وقبول وظيفة في مصنع أبيه، فهو شخص صادق وحسن الظن ورقيق القلب للغاية، ولن يكون مستثمرا ناجحا. ولكن أن تكون مديرا لمصنع ناجح لا هي وظيفة مغرية جدا، أليس صحيحا؟ إنه يزدري هذا العمل حتى الآن، لكنه سيقتنع به حتما. آمل أنك تقدر كون هذه الرسالة طويلة من شخص يعاني شدا عضليا من الكتابة، لكنني ما زلت أحبك يا عزيزي، وأنا سعيدة للغاية بوجود المناظر الجميلة في الأنحاء والكثير من الطعام والفراش المريح ذي الأعمدة الأربعة ورزمة الورق الأبيض وقلم حبر. ما الذي يريده المرء أكثر من هذا العالم؟ المخلصة لك على الدوام جودي. ملاحظة، وصل ساعي البريد حاملا مزيدا من الأخبار. سنتوقع وصول السيد جيرفي يوم الجمعة المقبل لقضاء أسبوع هنا. ياي، هذا خبر سار جدا، وأخشى ما أخشاه أن يتأثر سير العمل في كتاب المسكين، فالسيد جيرفي متطلب للغاية. 27 أغسطس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أتساءل أين أنت؟ لم يسبق لي أن عرفت في أي مكان من العالم أنت، لكنني آمل أنك لست في نيويورك في هذا الطقس البغيض، وآمل أن تكون على قمة جبل ما، لكن ليس في سويسرا بل في مكان أقرب، تراقب الثلج وتفكر بي. أرجوك فكر بي، فكر بي أرجوك، فأنا وحيدة تماما وأحب أن يفكر أحدهم بي. يا عزيزي، أتمنى لو أنني أعرفك، عندها يمكننا أن نبهج بعضنا بعضا حين نشعر بالتعاسة. لا أظنني أطيق البقاء في لوكويلو أكثر، وأفكر بالانتقال. ستبدأ سالي عملا في بوسطن الشتاء القادم، ألا تظن أن من المناسب لي أن أذهب معها؟ ثم يمكننا السكن في غرفة معا، يمكنني الكتابة حين تكون في العمل، ثم نكون معا مساء. المساء طويل جدا إن لم يكن هنالك أحد تتحدث إليه سوى آلي سيمبل وأمساي وكاري. أعرف مسبقا أنك لا تحبذ فكرة السكن في غرفة. يمكنني قراءة رسالة أمين سرك. الآنسة جيروشا أبوت. آنستي العزيزة، يفضل السيد سميث أن تبقي في لوكويلو. المخلص بحق إلمر إتش غريكس. أكره أمين سرك، وأنا واثقة من أن رجلا يدعى إلمر إتش غريكس لابد أن يكون مذعورا، لكن يا عزيزي أفكر حقا أن علي الانتقال إلى بوسطن. لا يمكنني البقاء هنا، وإن لم يحدث شيء ما قريبا فسينتهي بي الأمر في صومعة اليأس الشديد. يا إلهي، الجو حار، لقد احترق كل العشب وشفت الأغصان، طرق مغبرة إذ لم تمطر منذ أسابيع وأسابيع. تبدو هذه الرسالة وكأنني مصابة بالسعال، لكنني لست كذلك. أنا أرغب بعائلة فحسب. إلى اللقاء أيها الأحب، أتمنى أن أعرفك. جودي. لوكويلو، 19 من سبتمبر. عزيزي، حدث أمر ما وأنا بحاجة لمشورة، وأحتاجها منك ولا أحد سواك في العالم. أليس من الممكن أن أراك؟ سيكون الكلام أسهل من الكتابة بكثير، وأخشى أن يفتح أمين سرك الرسالة. جودي، ملاحظة، أنا تعيسة للغاية. لوكويلو، 3 من أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، وصلت رسالتك المكتوبة بخط يدك هذا الصباح. ويا له من خط مخربش. أنا آسفة جدا لأنك مريض جدا، ولو أنني علمت لما أزعجتك بشؤوني. أجل، سأخبرك بمشكلتي، لكن الأمر معقد بعض الشيء ويصعب كتابته، كما أنه أمر خاص جدا. لا تحتفظ بهذه الرسالة من فضلك، بل أحرقها قبل أن أبدأ. هذا صك بقيمة 1000 دولار. يبدو الأمر مضحكا، أعني أن أرسل أنا صكا لك، أليس كذلك؟ من أين تظنني حصلت عليه؟ لقد بعت قصتي يا عزيزي، وستنشر مسلسلة في 7 أجزاء، ومن ثم تنشر في كتاب. قد تظن أنني متحمسة وسعيدة، لكنني لست كذلك. أنا لا مبالية تماما، أنا مسرورة بالطبع لأنني بدأت أسدد لك، فأنا مدينة لك ب2000 دولار، وستصلك بالتقسيط، ولا تشعر بالذعر من قبولها من فضلك، لأن تسديد المال يجعلني سعيدة. أنا مدينة لك بما هو أكثر من المال، وسأواصل تسديد الباقي طوال حياتي بامتنان ومودة. والآن يا عزيزي، لنأتي إلى الأمر الآخر، وأرجو أن تمنحني مشورتك الثمينة، سواء أظننت أنها تعجبني أم لا. أنت تعرف أنني كنت دوما أحمل مشاعر خاصة لك، فأنت تمثل كامل عائلتي، لكنك لن تمانع إن أخبرتك أنني أحمل مشاعر أكثر خصوصية تجاه رجل آخر، أليس كذلك؟ ربما يمكنك أن تخمن من هو دون كثير من العناء، إذ أظن أن رسائلي كانت زاخرة باسم السيد جيرفي لوقت طويل. أتمنى لو كان بمقدوري أن أشرح لك كيف يبدو وكم نحن منسجمان، إذ لدينا الآراء نفسها حيال كل شيء، وأخشى أن يكون لدي ميل لتغيير آرائي لتماثل آراءه، لكنه محق على الدوام، ولابد أن يكون كذلك كما تعرف، فهو يكبرني 14 عاما، ولكنه من ناحية أخرى ليس إلا ولدا ناضجا وبحاجة للرعاية، ولا يبالي بارتداء حذاء مطاطي حين يكون الجو ماطرا. نتفق كلانا دوما على طرافة الأشياء نفسها، وهذا كثير جدا. لابد أن يكون الأمر كئيبا إن كان حس الدعابة متعارضا لدى شخصين، فلا أرى أي شيء قد يجسر هذه الهوة. وهو كم هو رائع، إذ يكون هو نفسه، وأنا أفتقده وأفتقده وأفتقده. يبدو العالم بأكمله خاويا ومؤلما. أكره له ضوء القمر لأنه جميل وهو ليس هنا ليراه معي، لكن ربما وقعت أنت في حب أحد أيضا، أو تدري، إن كنت كذلك فليس علي أن أفسر، وإن لم تكن قد أحببت فليس بوسعي أن أشرح. على أي حال هذا ما أشعر به، وقد رفضت الزواج منه. لم أخبره السبب، فلقد كنت حمقاء وبائسة فحسب، ولم أستطع التفكير بأي شيء لقوله، وها قد غادر الآن وهو يتخيل أنني أرغب بالزواج من السيد جيمي ميكبرايد، وأنا لا أود ذلك مطلقا. لن أفكر بالزواج بجيمي، فهو ليس ناضجا كفاية، غير أننا أنا والسيد جيرفي قد وقعنا في سوء فهم كبير، وقد جرح كل منا مشاعر الآخر. لم يكن سبب رفضي أنني لا أهتم به، بل لأنني أهتم به كثيرا. خشيت أن يندم في المستقبل، ولن أطيق ذلك. لم يبدو زواج شخص يفتقر إلى الحسب والنسب مثلي بشخص من عائلة مثل عائلته أمرا مناسبا، ولم أخبره يوما بأمر الميتم، وكرهت أن أبين له أنني لا أعرف من أكون. أنت تعرف أني قد أكون بغيضة، وعائلته مغرورة، وأنا مغرورة أيضا، كما أنني شعرت بالارتباط بك. بعد أن علمتني لأكون كاتبة، فعلي أن أجرب أن أصبح كاتبة على الأقل، إذ لن يكون من العدل قبول تعليمك ثم الذهاب دون الانتفاع منه. ولكن بما أنني صرت قادرة على إعادة نقودك، أشعر أنني قد سددت جزءا من الدين، إلى جانب أنني أرى أن بمقدوري الاستمرار في الكتابة حتى إذا تزوجت، فالأمران ليسا متعارضين بالضرورة. كنت أفكر بالأمر ماليا، إنه اشتراكي بالطبع، كما أن أفكاره ليست تقليدية، ولربما لن يمانع في الزواج من الطبقة العاملة كما قد يفعل بعض الرجال. حين ينسجم شخصان ويشعران بالسعادة حين يكونان معا، ويحسان بالوحدة حين يفترقان، فليس عليهما السماح لشيء في العالم بالوقوف بينهما. أود طبعا أن أصدق هذا، لكنني أرغب بسماع رأيك العاقل. قد تكون أنت نفسك من عائلة عريقة أيضا، وستنظر للأمر من زاوية شاملة وليس من زاوية التعاطف الإنساني فحسب، وها أنت ترى مدى شجاعتي في عرض الأمر عليك. لنفترض أنني ذهبت إليه وبينت أن المشكلة ليست في جيمي، بل بميتم جون جرير، فهل سيكون ذلك كأمرا فظيعا؟ سيتطلب ذلك قدرا كبيرا من الشجاعة، حتى إنني أفضل البقاء بائسة بقية حياتي. حدث هذا قبل شهرين تقريبا، ولم أعرف أخباره منذ أن كان هنا. لقد أخذت أتأقلم مع إحساس القلب المفتور حين وصلتني رسالة من جوليا جعلتني أستشيط غضبا من جديد. فقد قالت بشكل عادي إن العم جيرفيز قد علق طوال الليل في عاصفة ثلجية حين ذهب للصيد في كندا، وقد أصيب بذات الرئة منذ ذلك الوقت ولم أعرف بذلك. كنت أشعر بالألم لأنه اختفى في الفراغ فحسب دون أي كلمة. أظن أنه تعس للغاية، وأعلم أنني كذلك. ما الأمر الصائب برأيك الذي علي فعله؟ جودي. 6 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أجل سآتي حتما في 4:30 من بعد ظهيرة الأربعاء القادم، ويمكنني العثور على الطريق طبعا، فلقد ذهبت إلى نيويورك 3 مرات وأنا لست طفلة. لا أصدق أنني سأراك، لقد كنت أظنك طويلا للغاية، بحيث عجزت عن التصديق بأن تكون شخصا حقيقيا من لحم ودم. إنك طيب للغاية يا عزيزي، حتى إنك تزعج نفسك بأمري في حين أنك معتل. اعتني بنفسك ولا تصب بالزكام، فأمطار الخريف هذه شديدة للغاية. مودتي جودي. ملاحظة، لقد خطرت لي فكرة بغيضة. هل لديك رئيس خدم؟ أخاف من رؤساء الخدم، وإن فتح أحدهم لي الباب فسأفقد وعيي على العتبة. ماذا أقول له؟ لم تخبرني باسمك، هل أسأل عن السيد سميث؟ صباح الخميس. عزيزي الأحب، السيد جيرفي، يا صاحب الظل الطويل بندلتون سميث، هل تمكنت من النوم ليلة البارحة؟ أنا لم أستطع، ولم يغمض لي جفن ولو للحظة. لقد كنت مندهشة وذاهلة ومنفعلة وسعيدة. أظن أن علي ألا أنام وألا آكل بعد اليوم، لكنني آمل أنك كنت مرتاح. عليك أن تنام كي تتماثل للشفاء سريعا، وعندها يمكنك القدوم لرؤيتي. رجلي العزيز، يؤلمني أن أتذكر مرضك وأنني لم أكن أعلم بأمره طوال الفترة الماضية، وآلمني ما قاله الطبيب ليلة البارحة بأنهم يائسوا من شفائك في الأيام الثلاثة الماضية. يا إلهي، لو حدث ذلك لن طفأ نور هذا العالم. أعلم أن هذا سيحدث يوما في المستقبل البعيد، سيكون على أحدنا أن يغادر الآخر، لكننا سنكون قد عشنا سعادتنا معا، وسيكون لدينا ذكرياتنا التي نحيا معها. لقد كنت أحاول مواساتك، لكنني وجدت أنني أواسي نفسي، فرغم أنني أسعد الآن مما تمنيت دوما، غير أنني أكثر رزانة أيضا، إذ يجثم الخوف على قلبي من أن يصيبك مكروه مثل ظل ثقيل. فقد كنت من قبلك طائشة ولا مبالية، لأنه لم يكن لدي شخص غال أقلق من احتمال خسارته، لكنني سأحمل هذا القلق الكبير طوال حياتي. كلما كنت بعيدا عني أخذت أفكر بالسيارة التي قد تصدمك، أو اللافتة التي قد تقع على رأسك، أو الجراثيم المرعبة التي قد تدخل جوفك. ستغادرني راحة البال إلى الأبد. لست آسفة على ذلك، لأن هذه الراحة المملة لم تكن تهمني يوما. أرجوك تماثل للشفاء سريعا سريعا، أريدك أن تكون بقربي وأن أستطيع لمسك وأتأكد من أنك حقيقي. يا لها من نصف ساعة جميلة تلك التي حظينا بها معا. أخشى أن يكون ذلك حلما. لو كنت أحد أقربائك، ابنة عم بعيدة لك، لتمكنت عندئذ من القدوم لزيارتك كل يوم، وأن أقرأ لك بصوت عال، وأن أعدل وسادتك، وأمسد هاتين التجعيدتين في جبينك، وأن أجعلك تبتسم ابتسامة عريضة. لكنك مبتهج الآن، أليس كذلك؟ كنت كذلك قبل أن أغادرك البارحة، وقال لي الطبيب إنني لابد أن أكون ممرضة ماهرة، لأنك بدوت أصغر بعشر سنوات. آمل أن الحب لا يجعل الجميع يبدون أصغر سنا بعشر سنوات. فهل كنت ستهتم لأمري لو أنني عدت إلى سن 11؟ كان يوم البارحة اليوم الأكثر روعة في حياتي، وإن كتب لي أن أعيش حتى 99 فلن أنسى أدق تفاصيله. الفتاة التي غادرت لوكويلو فجرا لم تكن هي نفسها التي عادت إليها ليلا. أيقظتني السيدة سمبل في 4:30، وكانت العتمة ما تزال مخيمة، وأول فكرة خطرت في ذهني أنني ذاهبة لمقابلة صاحب الظل الطويل. تناولت إفطاري على ضوء الشمعة في المطبخ، ثم قطعت بي السيارة الأميال 5 لأصل إلى محطة القطار محاطة بألوان أكتوبر الأكثر جمالا. وصدعت الشمس وأنا في طريقي إلى المحطة، وتلونت أشجار القيقب والقرانيا باللونين القرمزي والبرتقالي، ولمعت طبقة من الجليد على الجدران الحجرية وحقول الذرة. كان الهواء باردا ومحملا بالوعود، كنت أعلم أن شيئا ما سيحدث. كانت السكة الحديدية تغني طوال الطريق في القطار: سترين صاحب الظل، سترين صاحب الظل. وهذا ما جعلني أشعر بالأمان. كنت مؤمنة بقدرة صاحب الظل على وضع الأمور في نصابها، وعرفت أن رجلا آخر في مكان ما أحبه أكثر من صاحب الظل كان يرغب برؤيتي، وكان يخامرني شعور بأنني سأراه أيضا قبل نهاية الرحلة. وها أنت ترى ما حدث. عندما وصلت إلى المنزل في جادة ماديسون، بدا لي بنيا وضخما ومحرما، ولم أجرؤ على دخوله. لذلك تجولت حول المبنى لاستجماع شجاعتي، لكن لم يكن علي أن أخاف للحظة، فقد كان كبير الخدم لديك رجلا طيبا كبيرا في العمر كأب، جعلني أشعر براحة كأني في بيتي على الفور. قال لي: هل أنت الآنسة أبوت؟ وأجبته بنعم، لذا لم يكن علي أن أسأل عن السيد سميث. طلب مني الانتظار في غرفة استقبال داكنة وكبيرة ويطغى عليها ذوق رجل. جلست على حافة كرسي كبير منجد، وواصلت قولي في نفسي: سأراه، سأرى صاحب الظل. ثم عاد الخادم ثانية وطلب مني الصعود إلى غرفة المكتبة. كنت منفعلة لدرجة أن قدمي لم تقويا على حملي فعلا. قبل أن أدخل استدار الخادم إلي هانسا: إنه مريض جدا آنستي، وهذا هو اليوم الأول الذي يسمح له فيه بالجلوس، لا تطيلي المكوث عنده حتى لا ينفعل. ها، عرفت من الطريقة التي تحدث بها أنه يحبك جدا، وأظنه شيخ لطيف. قرع الباب وقال لك: الآنسة أبوت. ودخلت وأغلق الباب خلفي. كانت الغرفة معتمة جدا بالنسبة إلى الغرفة المضيئة التي أتيت منها، لدرجة أنني للحظة لم أكن أرى شيئا أمامي. ثم رأيت كرسيا كبيرا مريحا أمام موقد النار، وطاولة شاي أنيقة إلى جانبها كرسي أصغر، وميزت رجلا يجلس على الكرسي الكبير مسنودا بعدد من الوسائد يغطي قدميه ببطانية. وقبل أن أصله نهض من مقعده مرتعشا، مسندا نفسه على ظهر الكرسي، ونظر إلي دون أن يقول كلمة. وعندها وجدتك أنت، لكنني لم أفهم، وظننت أن صاحب ظلي دعاك إلى هنا لمقابلتي أو مفاجأتي. فضحكت ورفعت يدك قائلا: صغيرتي الحبيبة جودي، ألم تعرفي أنني أنا صاحب الظل؟ أوه، لقد مرت الأحداث كلها أمام عيني في لحظة سريعة. يا إلهي، كم كنت غبية! كان هناك مئة أمر صغير يدلني، لو أنني تمتعت بقليل من الذكاء لا يمكنني أن أكون محققة جيدة. أليس كذلك يا عزيزي جيرفي؟ بما علي أن أناديك؟ تبدو جيرفي وحدها قليلة التهذيب، ولا يمكنني أن أكون كذلك معك. أوه، لقد كانت نصف ساعة عذبة للغاية قبل أن يأتي طبيبك ويخرجني. لقد كنت مذهولة حين وصلت المحطة، حتى إنني كنت على وشك أن أستقل القطار إلى سانت لويس، وكنت أنت مذهولا جدا أيضا، فقد نسيت أن تقدم لي الشاي. لكننا كنا سعيدين جدا جدا، أليس كذلك؟ عدت إلى لوكويلو ليلا، لكن كم كانت النجوم ساطعة. وقد خرجت هذا الصباح مع كولين لزيارة كل الأماكن التي ذهبنا إليها أنا وأنت سويا، وتذكرت ما قلته وكيف بدوت. كانت الغابة اليوم مطلية باللون البرو.